بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم أقسام الإعراب. ينقسم الإعراب إلى ثلاثة أقسام، هي الإعراب الظاهر والإعراب المقدر والإعراب المحلي. أما الإعراب الظاهر فهو الذي تذكر فيه العلامات وتظهر على آخر الاسم المعرب، نحو زيد مجتهد. لاحظ، زيد ظهرت علامة الرفع وهي الضم على زيد، وظهرت أيضا علامة الرفع على الخبر مجتهد. إذن هذا الإعراب نسميه إعراب ظاهر. إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي. محمدا ظهر التنوين النصب، إذن هذا إعراب ظاهر. كذلك نبي ظهرت الضمة، فهذا أيضا إعراب ظاهر. قلت لزيد، نصحت لزيد، ظهرت الكسرة على آخر الاسم المعرب، إذن هذا هو الإعراب الظاهر. ثانيا الإعراب المقدر أو ما يسمى التقديري، وهو الذي لم تذكر فيه العلامة ولم تظهر على آخر الاسم المعرب لسبب مانع، والعلامة تقدر كأنها مذكورة. العلامة تقدر كأنها مذكورة، نحو جاء الفتى، جاء القاضي، كتابي جديد. لاحظ الفتى، أين العلامة الظاهرة؟ لا توجد علامة ظاهرة، إذن هي علامة مقدرة. كيف نعرف أنها علامة مقدرة؟ سيأتينا بعد قليل في جدول يبين الأسماء التي تعرب إعرابا تقديريا. أما أسباب المنع الذي يمنع ظهور العلامة، هو إما التعذر، والتعذر هو يعني لا يمكن إطلاقا، لا يمكن أبدا أن تظهر العلامة، أو الثقل، وهو معناها أنه يمكن أن تظهر العلامة ولكنها ثقيلة على اللسان، ثقيلة في النطق، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الجدول. أو الاشتغال، أي اشتغال المحل بحركة أخرى، أو يكون السبب هو التخلص من التقاء ساكنين. ثالثا الإعراب المحلي، وهو الذي لا تظهر عليه العلامات ولا تقدر، ويكون تأثير الإعراب في المحل لا في اللفظ، يكون التقدير في ماذا؟ في المحل لا في اللفظ، نحو هذه طالبة، أو هذا طالب، أو هؤلاء طلاب، أو مررت بك الضمير. وسيأتي بنا أيضا الأسماء التي تعرب إعرابا محليا. وننظر الآن إلى هذا الجدول الذي يوضح أقسام الإعراب ومواضعه وعلاماته وأسباب منع ظهور العلامات. أولا الإعراب التقديري في الأسماء. الأسماء التي تعرب إعرابا تقديريا أربع أنواع: أولا الاسم المقصور، ثانيا الاسم المنقوص، ثالثا المضاف إلى ياء المتكلم، رابعا الاسم المجرور بحرف جر زائد. هذه الأسماء الأربعة تعرب إعرابا تقديريا. ما هو الاسم المقصور؟ الاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، مفتوح ما قبلها، نحو الفتى والعصا والمستشفى والجرحى، كل ذلك أسماء ماذا؟ مقصورة، آخرها ألف لازمة، لازمة مفتوح ما قبلها. هذا الاسم المقصور في جميع أنواع إعرابه يعرب إعرابا تقديريا، يعني جميع علاماته مقدرة في الرفع وفي النصب وفي الجر. تقول الفتى قوي. ما إعراب الفتى؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. دائما في الألف في الإسماء المقصورة أو أي كلمة آخرها ألف، سواء كانت اسما أو فعلا، سواء كانت اسما أو فعلا آخرها ألف، المانع هو التعذر. يعني لا يمكن أن تنطق الضمة أو الفتحة أو الكسرة على الألف، ما يمكن ذلك أبدا، ولذلك هذا نسميه التعذر. إذن الاسم المقصور علاماته مقدرة وسبب المنع ماذا؟ التعذر. احفظ هذا. ثانيا الاسم المنقوص، وأيضا إعرابه تقديري، لكن ليس في جميع أنواع إعرابه يكون مقدرا. في النصب يكون ظاهرا، في النصب يكون ظاهرا، أما في الرفع وفي الجر يكون مقدرا. مثال الوادي كبير. ما إعراب الوادي؟ مبتدأ. جاء القاضي. قبل أن نعرف الاسم المنقوص، الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل الوادي والقاضي والثاني. نعود إلى الإعراب. قلنا الوادي كبير، الوادي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل، الذي آخره ياء ثقل، لأنك تستطيع أن تقول الوادي، أستطيع أقول الوادي، القاضي أستطيع، لكن فيه ماذا؟ ثقل، وهذا هو السبب المانع. رأيت القاضية. القاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، يعني في النصب تكون العلامة ظاهرة. في الجر ذهبت إلى قاضي المدينة. قاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل. هذا الاسم المنقوص قد تحذف ياؤه، قد تحذف ياؤه، وذلك في الحالات الآتية: إذا لم يحل بأل، إذا لم يحل بأل تحذف الياء. مثلا أنا أقول هذا القاضي، ممكن أقول هذا قاض. انظر، حذفت أل فحذفت ماذا؟ الياء. هذا واد، جاء قاض. إذن ارتباط بين أل وبين ماذا؟ الياء. فإذا حذفت أل حذفت ماذا؟ الياء. إذا دخلت أل دخلت ماذا؟ الياء. إذن عندما أقول هذا قاض، ما إعراب قاض؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الياء المحذوف، على الياء المحذوف. إذا لم يكن منصوبا، إذا لم يكن منصوبا، يعني إذا لم يكن منصوبا تحذف الياء. يعني في الرفع هذا قاض، مررت بقاض، في الرفع وفي الجر تحذف الياء. طيب إذا كان منصوبا، ها؟ إذا كان منصوبا ترجع الياء، تقول رأيت قاضيا. إذن الارتباط هنا في النصب، إذا كان منصوب تأتي الياء، ليس منصوبا تحذف ماذا؟ الياء. الحالة الثالثة: إذا لم يكن مضافا، إذا لم يكن مضافا. لاحظ في المثال الذي ذكرنا: ذهبت إلى قاضي المدينة، هذا مضاف أو ليس مضاف؟ مضاف. فمع الإضافة تأتي ماذا؟ الياء. حذفت الإضافة تحذف ماذا؟ الياء. مثل هذا قاض، لا يوجد إضافة هنا، إذن حذفت ماذا؟ الياء. وفي جميعها هذه إذا حذفت الياء يكون العلامة أو تكون العلامة مقدرة على الياء المحذوفة. ثالثا المضاف إلى ياء المتكلم، كتابي جديد، رأيت جدي، سلمت على زميلي. لاحظ إذا جاءت ياء المتكلم تأتي معها كسرة، جاءت ياء المتكلم تأتي معها كسرة، كتابي، زميلي، سيارتي، أليس كذلك؟ هذه الكسرة يعني أخذت مكان الإعراب، أخذت مكان الإعراب الذي يكون في آخر الكلمة. يعني مثلا عندما أقول كتابي جديد، ما يعرب كتابي؟ مبتدأ، مبتدأ علامة رفعه ماذا؟ الضمة. طيب الضمة أين محلها؟ أين مكانها؟ الباء، على الباء، لكن الباء الآن ماذا فيه؟ فيه كسرة، إذا مشغول، إذا ماذا؟ مشغول بالكسرة التي تناسب ماذا؟ ياء المتكلم. هذا الذي نسميه ماذا؟ اشتغال المحل. إذن المحل مشغول بالكسرة التي تناسب ياء المتكلم، وهذا يكون في المضاف إلى ياء المتكلم. يعني لو أعربت مثلا رأيت جدي، أقول جدي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. طيب ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل. بماذا المحل مشغول؟ بالكسرة التي تناسب ياء المتكلم. الاسم المجرور بحرف جر زائد. حرف الجر الزائد سيأتينا إن شاء الله في باب المجرورات، الحرف الجر الزائد، حرف الجر الأصلي، حرف الجر الشبيه بالزائد، وفائدة كل واحد منهم. الحرف الجر الزائد هو في الحقيقة تأكيد وتقوية للمعنى العام للجملة، هذا فائدته، تأكيد وتقوية للمعنى العام للجملة، فكأنك يعني تكرر الجملة، كأنك ماذا؟ تكررها تأكيدا للتأكيد، فهذا فائدة حرف الجر الزائد. هل من سؤال؟ هل من سؤال؟ هنا من زائدة، وشروطها واضحة، لأنها مسبوقة هنا باستفهام، ومجرورها نكرة، لأنها مسبوقة باستفهام، لأن من الزائدة إذا سبقت باستفهام أو بنهي أو بنفي ومجرورها يكون نكرة، هنا هذه علامة على أنها حرف جر زائد. هل من سؤال؟ هنا سؤال إعرابه مبتدأ، إعرابه مبتدأ، وفي قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، لفظ الجلالة هنا فاعل، يعني كأنك تقول يكفي الله شهيدا، يكفي الله شهيدا، إذا الباء هنا حرف جر زائد، فلفظ الجلالة فاعل. طيب فاعل ما علامة رفعه؟ الضمة مقدرة، وفي هل من سؤال، سؤال مبتدأ علامة أيضا رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ أيضا اشتغال المحل، لكن هنا ليس لمناسبة الياء يا متكلم، لا يوجد ياء متكلم، إنما هنا هي حركة ماذا؟ حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد له حركة وهي الكسرة. الإعراب التقديري في الأفعال. إذن إذا رأيت أي اسم الأسماء السابقة المذكورة فإعرابها ماذا؟ تقديري. الإعراب التقديري في الأفعال، الفعل المضارع الناقص في حالة الرفع. الفعل المضارع الناقص يعني الذي آخره حرف علة في حالة ماذا؟ الرفع. يدعو، يرمي، يسعى. يدعو علامة الرفع ضمة مقدرة، يرمي علامة الرفع ضمة مقدرة، يسعى علامة الرفع ضمة مقدرة، لكن الثقل في أيه؟ في أيها؟ في يدعو ويرمي الذي آخره واو ويا، هذا السبب المانع هو الثقل، أما الذي آخره ألف كما ذكرت سابقا يكون علامته السبب المانع هو التعذر. الفعل ثانيا الفعل المضارع المعتل بالألف في حالة النصب. الفعل المضارع المعتل بالألف في حالة ماذا؟ النصب. لن يسعى علامة نصب فتحة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ تعذر. طيب الذي منصوب وآخره واو أو ياء ظاهر هذا يكون لن يدعو لن يرمي يكون ظاهر. إذن المعتل في حالة النصب فقط الذي آخره ألف. الفعل المضارع المضاعف في حالة الجزم. الفعل المضارع المضاعف في حالة ماذا؟ الجزم. لم يحج لم يحج. طيب هو مجزوم علامة جزمه الفتحة؟ لا طبعا علامة جزمه ماذا؟ السكون. أين السكون؟ مقدر. ما الذي منع من ظهوره؟ التخلص من التقاء الساكنين. تخلص من التقاء الساكنين. أما الفعل الماضي مثل حجة آسف الفعل الأمر مثل حجة وعدة. حجة وعدة فعل الأمر أيضا هو مبني على السكون لكن مبني ليس معرب لأن فعل الأمر ماذا؟ مبني وبناؤه على سكون ماذا؟ مقدر. أيضا منع من ظهوره التخلص من التقاء الساكنين. إذن هذه التي أمامنا الآن هي الأفعال التي تعرب إعرابا تقديريا. الإعراب المحلي. الأسماء المبنية. كل الأسماء المبنية التي ذكرناها سابقا في درس الإعراب والبناء تلك تعرب إعرابا محليا. مثال ذلك أسماء الإشارة. هذا رجل. ماذا أعرب هذا؟ مبتدأ مرفوع. أقول مرفوع؟ لا ما أقول مرفوع لأن إعرابه ماذا؟ محلي. لأن لو قلت مرفوع لابد أقول أن علامة رفعه ماذا؟ الضمة. والضمة هنا لا مكان لها لا ظاهرا ولا تقديريا. لا ظاهرا ولا تقديريا. إذا ماذا أقول؟ أقول في محل رفع. ذهبت. الضمير هنا التاء ما إعرابه؟ فاعل. هل أقول فاعل مرفوع؟ لا أقول في فاعل في محل رفع. في محل رفع. الأسماء الموصولة. جاء الذي علمني. الذي هنا فاعل. هل أقول مرفوع؟ لا أقول في محل رفع. إن الذي جاء. إن الذي ماذا أعرب الذي؟ اسم إن في محل نصب. وهكذا في جميع الأسماء المبنية سواء كانت ضمائر أسماء إشارة أسماء موصولة أسماء شرط أسماء استفهام كل التي ذكرت سابقا إعرابها محل. ثانيا الجمل سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية. مثال ذلك عندما أقول الطالب يكتب درسه. الطالب مبتدأ يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الطالب. طيب أين خبر المبتدأ؟ الجملة. طيب هذا أقول الجملة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة؟ ما يمكن هذا. إذا نقول الجملة في محل رفع. جاء الطفل يبكي. جاء هذا الفعل الماضي الطفل فاعل. طيب يبكي فعل مضارع وعلامة رفعه مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل والفاعل ضمير مستتر. طيب هذه الجملة ما محلها من الإعراب؟ بمحل نصب حال، لأن الجمل التي تقع بعد المعارف أحوال، الجمل التي تقع بعد المعارف أحوال، والجمل التي تقع بعد النكرات صفات. يعني إذا قلت جاء الطفل يبكي حال، وإذا قلت جاء طفل بالتنكير، جاء طفل يبكي، يكون يبكي ماذا؟ صفة. ثالثا المصدر المؤول، والمصدر المؤول هو ما تكون من حرف مصدر والفعل، حرف مصدر والفعل، مثل أن المصدرية، وما المصدرية، وكي المصدرية، ولو المصدرية، وأن، لكن أن لا تدخل على الفعل، تدخل على الاسم، على المبتدأ والخبر. فإذا قلت مثلا سمعت أنك مريض، سمعت أنك مريض، أن حرف مصدر، سمع الفعل، التاء والفاعل، تاء فاعل، هنا التاء هذا يكون إعراب ظاهر أو تقدير أو محلي؟ محلي، لأنه مبني، لأنه مبني. طيب أين المفعول به؟ المصدر المؤول، هذا نسميه المصدر المؤول، أنك مريض، أنك مريض، هذا المصدر المؤول في محل نصب مفعول به. خرجت لكي أشرب، خرجت لكي أشرب، خرجت هنا فعل وفاعل، اللام حرف جر، اللام حرف جر، كي حرف نصب ومصدر، أشرب فعل منصوب بماذا؟ بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب أين المجرور باللام؟ كي أشرب، المصدر المؤول، يعني كأنك تقول خرجت للشرب، كأنك تقول خرجت للشرب، إذن كي أشرب هذا في محل جر، المصدر المؤول في محل جر. كما قلنا سمعت أنك مريض، المصدر المؤول أنك مريض في محل نصب، هنا أيضا نقول لكي أشرب، لكي أشرب هذا في محل جر. أريد أن أخرج، أن أخرج هذا ما محله؟ في محل نصب ماذا؟ مفعول به. يسرني أن تنجح، أن تنجح، يسرني أن تنجح، المصدر المؤول هنا ما محله؟ في محل رفع فاعل، نعم، محل رفع فاعل. رابعا وأخيرا شبه الجملة، نظرت إلى الجبل، درسنا في الفعل المتعدي الفعل اللازم أنه يمكن تعدية الفعل اللازم بواسطة ماذا؟ حرف الجر. طيب هنا إلى الجبل هو مجرور بحرف الجر إلى، ما محله؟ مفعول به غير صريح، إذا نقول في محل نصب مفعول به غير صريح. الامتحان غدا، غدا ظرف زمان، الامتحان مبتدأ، أين الخبر؟ وغدا، إذا ظرف الزمان هنا في محل رفع ماذا؟ خبر. الطالب في الفصل، الطالب في الفصل، الطالب مبتدأ، أين خبره؟ شبه الجملة، شبه الجملة ماذا نقول فيها؟ في محل رفع خبر. إذا الإعراب المحلي في الأسماء لا يوجد هناك إعراب محلي في الأفعال، إنما في الجمل، الجمل الفعلية والجمل الاسمية. إذن هنا تبين لك الأسماء التي تعرب إعرابا تقديريا، وتبين لك الأشياء أو الأسماء التي تعرب إعرابا محليا، ما عدا ذلك فهو إعراب ظاهر، ما عدا ذلك فهو إعراب ظاهر. الأسماء والأفعال المعربة بعلامات فرعية، ذكرنا سابقا أن هناك سبع مواضع، سبع مواضع تعرب إعرابا ماذا؟ فرعية، خمسة منها للأسماء واثنان الأفعال. هذا أول المواضع التي تعرب إعرابا تعرب بعلامات فرعية وهو الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ محددة معينة، هي الأب والأخ والحم وفو وذو. الحم طبعا يطلق على أقارب الزوج، وقد يطلق على أقارب الزوجة، وذلك في الحديث سئل عن الحم قال الحم الموت صلى الله عليه وسلم. ما علاماتها؟ كلها فرعية. الرفع الواو، النصب الألف، الجر الياء. أبوك كريم، أبوك هذا من الأسماء الخمسة، مرفوع وعلامة رفعه الواو طبعا، وهو مضاف والضمير الكاف في محل جر، في محل جر مبني. سلمت على أبيك أو على أخيك أو على حميك أو سلمت على ذي علم، كلها هذه من الأسماء الخمسة وهي مجرورة وعلامة جرها الياء. هذا الطالب ذو علم، هذا مبتدأ، الطالب بدل، ذو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة. جالس ذا علم، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. مررت برجل ذي علم، ما إعراب ذي؟ مررت برجل ذي علم، ما إعراب ذي؟ نعت، صفة لرجل، صفة لرجل، وهو مجرور وعلامة جره الياء، لأن النعت يتبع ماذا؟ المنعوت. لكنها لا تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا إلا إذا تحققت ثلاث شروط. لا تعرب بهذه الأحرف الثلاثة الواو والألف والياء إلا إذا تحققت ثلاثة شروط. ما هي؟ أولا أن تكون مفردة. ما المراد بأن تكون مفردة؟ يعني لا تثنى ولا تجمع. أب أبوك، أخ أخوك، حمو حموك، ذو فو، بدون جمع. إذا جمعت تعرب حسب الجمع الذي جمعتها عليه. فإذا مثلا جمعتها جمع تكسير وقلت هؤلاء آباء وإخوان تعرب بالضم الظاهر، وإذا جمعتها جمع مذكر سالم ولا يجمع منها جمع المذكر السالم إلا ثلاثة فقط، وهي الأب والأخ والحم فقط. ومنها قول الشاعر: فلما تبينا أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا. وقول الشاعر: وكان بنو فزارة شر قوم وكنت لهم كشر بني الأخين. فالأخين والأبون أخون وأبون وحمون، هذا جمع مذكر سالم، ترفع وتعرب إعراب جمع مذكر السالم رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء. إذن الشرط. طيب وإذا ثنيت؟ وإذا ثنيت تعرب إعراب المثنى. هذان أبواني أخواني، رأيت أبويني أخويني. إذن الشرط لابد تكون ماذا؟ مفردة، لا تثنى ولا تجمع. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. ما المراد بمكبرة؟ يعني غير مصغرة. أب أبي، وأخ ماذا؟ أخي، وهكذا. إذن الشرط أن تكون ماذا؟ مكبرة لا مصغرة. طيب إذا صغرت أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة. قل: جاء أبيك، مرفوع بالضمة الظاهرة. رأيت أبيك، منصوب بالفتحة الظاهرة. ومررت بأبيك، مجرور بالكسرة الظاهرة. إذن الشرط هنا أيضا أن تكون مكبرة وليست مصغرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة لكن ليس إلى ياء المتكلم. أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر إلى ضمير من الضمائر لكن ليس ياء المتكلم. لماذا؟ لأن درسنا قبل قليل أن الاسم الذي يضاف إلى ياء المتكلم يعرب بماذا؟ بالحركات الأصلية المقدرة. تقول أبي، جاء أبي، هذا ليس من الأسماء الخمسة الآن إعرابا، هو الآن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. وأخي كذلك لا تضاف، شرطها ألا تضاف إلى ياء المتكلم، لكن تضيفها إلى المخاطب، أبوك، أخوك، حموك، ذو علم، تضيفها إلى اسم ظاهر، لكن لا تضيفها إلى ياء المتكلم. فإذا أضفتها إلى ياء المتكلم لا تعرب بالواو ولا الألف ولا الياء. فإذا لم تضف أصلا، لا إضافة فيها لا إلى ضمير ولا اسم ظاهر ولا إلى شيء آخر، كيف تعرب؟ تعرب بالحركات الأصلية الظاهرة، تعرب بالحركات، تقول هذا أب، ورأيت أخا لك، رأيت أخا لك. يقول تعالى إن له أبا فإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وتعرب بالحركات الأصلية الظاهرة. هذه الشروط الثلاثة التي يجب أن تتحقق في الاسم، في الأسماء الخمسة، لكي تعرب بالحروف. لكن الاسم ذا له شرط خاص رابع إضافة إلى الشروط الثلاثة، وكلمة فو أيضا لها شرط رابع إضافة إلى الشروط الثلاثة المتقدمة. ما هو شرط ذا؟ لابد أن تكون بمعنى صاحب، لابد أن تكون صاحب. هذا ذو علم يعني صاحب علم، هذا ذو مال يعني صاحب مال. طيب لماذا هذا الشرط؟ لأننا وجدنا في بعض لغات العرب كقبيلة طي عندها ذو بمعنى الذي، ذو بمعنى الذي، إذا قالوا جاء ذو نجح يقصدون جاء الذي نجح، هي عندهم اسم ماذا؟ موصول، عندهم اسم موصول، قبيلة طي، وهي القبيلة موجودة الآن في منطقة حائل. أما فو فشرطها أن تخلو من الميم، أن تخلو من الميم، حرف الميم. فإذا قلت فمك نظيف الآن تعرب بماذا؟ بالحركات الأصلية الظاهرة، بالحركات الأصلية الظاهرة، فمك، فمك. طيب ما الشرط؟ الشرط أن تخلو من ماذا؟ من الميم. تقول فوك نظيف، إذن الآن مرفوع وعلامة رفعه الواو. نختم بالمثنى، والمثنى أيضا جميع علاماته فرعية، جميع علاماته فرعية، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. طيب ما هو المثنى؟ المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون على مفرده في حالة النصب والجر. جاء الأخوان، أخوان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. رأيت الأخوين، الأخوين منصوب، مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء. سلمت على الأبوين، الأبوين اسم مجرور وعلامة جره الياء. هذا هو المثنى. هناك أسماء ملحقة بالمثنى لأن لم تتحقق فيها شروط ماذا؟ شروط المثنى، منها كلا وكلتا. طب ما الشرط الذي لم يتحقق؟ كلا وكلتا، وهذا ليس مثنى وإنما هو ملحق بماذا؟ بالمثنى، يعني تابع للمثنى، أدخل مع المثنى إعرابا ولكن ليس منه. من يقول لي لماذا؟ ليس في آخره ألف ونون زائد، ليس في آخره ألف ونون زائدة. قلنا المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون، ليس في ألف ونون، إذن هذا ليس من المثنى حقيقة، إنما يعرب إعراب المثنى لأنه يدل على المثنى، لأن معناه يدل على ماذا؟ على المثنى، لكن بشرط أن يضاف إلى الضمير، بشرط أن يضاف إلى الضمير. تقول جاء الطالبان كلاهما، طالبان فاعل، كلاهما توكيد، توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ أنه ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى. وجاءت الطالبتان كلتاهما أيضا مرفوع بالألف. رأيت الولدين كليهما، ما إعراب كليهما؟ أيضا توكيد منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بماذا؟ بالمثنى، وكذلك في حالة الجر. طيب، أما إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر لم تضافا إلى الضمير، فحينئذ تعرب بالحركات الأصلية المقدرة على الألف. تقول جاء كلا الطالبين، لاحظ معي جاء كلا الطالبين، يعني لا يجوز تقول جاء كلاهما الطالبين، ها؟ جاء كلا الطالبين، هنا كلا لا يعرب إعراب المثنى لأنه أضيف إلى اسم ظاهر. طيب كيف يعرب؟ أقول كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة قدرة، لأنه لا مثل المنقوص آخره ألف، آخره ماذا؟ ألف، فإعرابه مقدر، فإعرابه مقدر. الشيء الثاني الذي يلحق بالمثنى اثنان واثنتان. طيب لماذا اثنان واثنتان ليس مثنى حقيقة؟ ما الشرط الذي لم يتحقق؟ نعم تفضل. ليس له مفرد، أحسنت، ليس له مفرد، لأن في المثنى قلنا ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ومنون على مفرده، فالذي ليس له مفرد كيف يكون مثنى؟ لأن من شرط المثنى لابد أن يكون له ثان في الوجود، لابد أن يكون له ثان في الوجود، لابد يكون رجل ورجل، كتاب وكتاب، حتى تقول يعني كتابان وتقول ماذا؟ رجلان، لابد أن يكون له ثان في الوجود، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لابد أن يكون اسما معربا، الأسماء المبنية لا تثنى، لابد أن يكون اسما معربا، لابد أن يكون اسما معربا، الأسماء المبنية لا تثنى، ولا بد أن يكون له ثان في ماذا؟ في الوجود، يعني لا بد يكون له مفرد، ولذلك لا يثنى المثنى، لا يثنى المثنى، ولا يثنى الجمع، لا يثنى إلا المفرد، لا يثنى إلا المفرد. إذن اثنان واثنتان ليس لهما مفرد، يعني ما تقول اثن مفردها، ولا شرط فيها، يعني سواء أضيفت إلى الضمير أو لم تضف، أضيفت إلى اسم ظاهر لا شرط فيها، مثل كلا وكلتا، ففي كل الحالات، في جميع الحالات تعرب إعراب المثنى. جاء طالبان اثنان، هذا لا إضافة هنا، يعرب بماذا؟ بالألف رفعا. رأيت طالبين اثنين، جاء اثناهما، هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير، أيضا يعرب إعراب المثنى. مررت باثني أخويك، مررت باثني أخويك، هذا أضيف إلى اسم ظاهر، وهو أيضا هنا مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الياء. إذن لا شرط في الملحق اثنان واثنتان، لا شرط فيهما. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.